والديم الغادية الفضافض الواسع، الفضافض الذي له ذيل طويل كثير أو الواسع. نعم نعم ينتهى. عوان آه. هي النصف هي النصف وجمعها عون. أيوه. قال الشاعر نواعم بين أبكار وعون. نعم. وعرفتم النصف من هو؟ النصف هي المرأة الكهلة التي ليست شابة وليست عجوزة وليست عجوزا، ها وسط، فيقال له نصف، يقال لها نصف. هذا ما سمع، لكن إذا أدخلت عليه التاء بالتعريف هنا كما لا بس، وإلا هو له اسم يقال له شهلة. ها 40 سنة ها قال الله ذهب إلى أستراليا، والله تذكرت أخباره، وهناك تزوج امرأة إيش يقول إيش بريطاني ولا إيطالي مهم، وهي هناك امرأة ذكر لي أخباره. على كل حال هو اللي يسأل هكذا كيف كيف إيش تقول؟ عربية الدرثومة والأرومة. الدرثومة في لغة العرب معناه الأصل، والأرومة كذلك الأصل، أصله رأيك. وهذه الأصالة عندهم لها بيان، لكن المقصود أنه ليس عربيا الأرومة والدرثومة، أي ليس أصله عربيا، ليس عربيا، هذا المراد من هذه العبارة. نعم. ينتقدون على صاحب يلين؟ ينتقدون على صاحب الكتاب الصوفية في الصلوات. كتاب من؟ ملاي الخيرات. أي أي صف النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقدوا هذا عليه. لا كيف وصفه؟ في الصلوات هذه المبتدعة التي أتى بها، ثم قال وصفه بالجرثومة. لا أنت أريد عبارته. لا لا لابد. لأنه يقصد الأصل. يقصد الأصل. أي نعم. لكن انتقلت عليه هذا. كيف انتقل عليه؟ لأنه سوء فهم من المنتقل هذا. ولو جيت بالأسلوب، الكتاب مشهور هناك في الغرب، دلائل الخيرات. كان معنى في الوقت لهم معنى سيء. ايش هي الكلمة اللي كان لها معنى سيء؟ سيد؟ سيء. ايوه. وفي لغة العرب معنى شريف يعني. هل يجوز هذا نطلق على مثل الانسان جرثومة تعلم ما؟ لا لا. الان في المستحقر الان. طيب سوريا ثبت في لغة العرب، شفت اللفظ الواحد يا اخي تأتي لعدة معاني، هذا موجود في ساعة العربية. فالجرثومة يأتي من الأصل، إذا فيطلق الجرثومة على شيء، على مرض مثلا، هذا المرض أصله من إيش؟ فيصبح هكذا، لكن الناس عند الاستعمال تحصل عندهم تغييرات لأمور ليس بذاك، فما يدرون، فيشتهر الاستعمال الجرثومة مثلا في معنى المعاني، وهذا المعنى ليس جيد، فيحصل مثل ما تقول، لكن ننظر إلى الأصل العربي في هذا. تفهم؟ الحانوت في ما هو؟ محل الخمر. محل الخمر نعم، لأن الدكان أو يباع فيه شيء، ويطلق على كل محل يباع فيه شيء في الآن أو في بعض البلاد هكذا، وإلى أصله محل مبيع الخمر. يقولون الحانوت عندنا في البلاد، لا يقولون بقالة ولا دكان، بس الحانوت. ايوه. لا لا هذا وقد اروح الى الحانوت يتبعني شاو شل شلول شلشل شول، وقد اروح الى الحانوت، هذا لابر القيس ما ادري، هم ما يعرفون البقالة ما عندهم الخمر، محل بيع الخمر. على كل حال استعمل في بعض البلاد على مكان يباع فيه وإن لم يكن فيه خمر. هل عندكم خمور في هذه الحوانيت؟ لا

معروف اي نعم نعم هذا هو يصف هذا قيت الجبل. وقوله وقلا اي قلا هذا العود قلا هذا العود براكبه اذا تقدم. معنى قلا اي تقدم براكبه لان هذا عود جمال يركب مسن. فقوله قلا اي تقدم اسرع براكبه فعند اسراعه براكبه يصوت ماتك يصوت هكذا وهو يجري بسرعه مع راكبه. ولذلك قال وقلا على تراث وقلا على تراث ابيه اي على تراث ابيه اي على ما ورثه من ابيه في انه في ان اباه كان يسرع وكان يصوت عند الجري مثلا يتبع القذف. شوف يتبع القذف القذف هذا وصف للنوق المتقدمه كانه قال يتبع النوق القذف فالقذف وصف للنوق المتقدمه من سرعتها ترمي بنفسها امام الابل رايت في سيرها. ومفرد القذف اما ان يكون قذوفا قذوف رايت او قذاف احدهما او انه جمع قذفة على وزن فعلة كغرفة فعندئذ يجمع على قذف كغرف غرفة غرف قذفة قذف. ويصح النطق بالصيغتين الجمعيتين تقول القذفة او القذفة وكل صحيح وكل هذا صحيح. نعم هذا وصف للجمال ونحن في عصر الطائرات. نعم قال الجولان مصدر جال يجول جولا وجولانا ايوه جولا وجولانا هذا ايش مصدره يعني دار وهكذا دار وتحرك وذهب واتى هذا معنى الجولان وهو مصدر قياسي كما تقدم لكم. نعم جولان مصدر قياسي والجول هذا السماعي. نعم قال الحيدان ايوه مصدر حاد عن الشيء يحيد حيدا ونحيدا وحيدودة وحيدانا كل هذا مصدر كم مصدرا أربعة مصادر لفعل واحد وهذا واقع في كلام العرب وقد تكون المصادر أكثر من أربعة لفعل واحد فتجد القياسية مثلا واحدا من هذه المصادر في أوزانها في وزنه وبقية المصادر السماعية. نعم فهنا واحد قياسي وهو حيدانا لا ومحيد كذلك مصدر ميمي هذا يعتبر قياسيا محيدا وحيدانا قياسيان رأيت والباقي السماعي. نعم وقال الشاعر يحيد حذار الموت عن كل روعة فلا بد من موت إذا مات أو قتل. نعم فقوله يحيد حذار الموت عن كل روعة الروعة الفزعة كالروع وهو الفزع وقد يطلق الروع في لغة العرب على الحرب قد يطلق الروع على الحرب نفسه كما في قول امرئ القيس وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر وأركب في الروع أي في الحرب في القتال خيفانة أي فرسا كذكر الجراد يعني له نشاط في الركض وهكذا كسى وجهها سعف منتشر. لكن هذا ليس من صفات الخيول الجيدة عند العرب إذا كسى وجه الفرس سعف منتشر هذا لا. نعم قال صبر اسم ماء عن الجرمي يعني اسم ماء تعرف ماء بحيرة نعم هو عين إن شئت قلت عين اسم عين وقال اسم ماء لأن العرب كانت عندهم عيون